إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا. إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا. إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان، إسلامنا في هديه همومنا تزاح، إسلامنا كواحة عبيرها قد فاح. إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا. إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا. إسلامنا هداية وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا. إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا. بدر له لتسلكا في غيره سبيل، تحيا السعادة التي أعطاكها الجليل. يا إخوتي تمسكوا بديننا الحنيف، وأبشروا وأملوا في ربنا اللطيف. إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا. إسلامنا حياتنا، حياتنا إسلامنا، في شرعه حياتنا، حياتنا إسلامنا.